سورة جديدة وهي الكلام على سورة الشورى. قال الله تعالى: حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. تقدم الكلام على الحروف المقطعة، قلنا في بداية الثور وأن الخعريت، والحق أن البعض يرى أنها من المتشابه وهذا خطأ مبين، والصحيح أنها ليست كذلك، بل هي كما قلنا بأن الله تعالى يعجز البلغاء والفصحاء الذين يعارضون كتاب الله جل وعلا ويعارضون كلام الله جل وعلا بأن هذا الكتاب وهذا الكلام مؤلف من هذه الحروف. لو استطعتم أن تأتوا بمثله فأتوا، إن لم تستطيعوا فأتوا بعشر سور من مثله، طبقتوا سورة واحدة أتوا بآية ولم يستطيعوا على ذلك سبيلا. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. نعم. قال الله تعالى: حاميم عين سين قاف، يعني ألف هذا الكتاب. وقد قال الله: قل إن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذه الحروف المقطعة فقط هي إعجاز من باب إقامة الحج على هؤلاء الفصحاء البلغاء. هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، فلم تستطيعوا، وأنتم أفصح الناس وأفصح العرب، ولم تستطيعوا أن تأتوا بمثله، ولن تأتوا بعشر سور من مثله، ولن تأتوا بسورة من مثله، ولن تأتوا بآية من مثله. حميم عين سين قاف. وطبعا سورة الشورى هي سورة مكية، وطبع القرآن المكي عليها ظاهر جدا في الكلام على التوحيد وظاهر الربوبية والكلام على الاعتقاد وترسيخ الاعتقاد في هؤلاء وإقامة الحجج عليهم مع الترغيب والترهيب. قال: حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك يوحي إليك، هنا يبين الله جل وعلا: كما أنزلنا إليك هذا القرآن أنت لست بدعا من الرسل، بل أنزلنا الكتب السابقة على الأنبياء والمرسلين الذين سبقوك. أن رجع خط التوراة بيده لموسى عليه السلام، أنزل الصحف، جزاكم الله خير، أنزل الصحف أيضا الزبور على داود عليه السلام. فما من كتاب أنزل الله على الكتب السابقة على الأنبياء والمرسلين الذين سبقوك، فلست بدعا من الرسل حتى يقولوا بذلك أو حتى يعني يتهموك بهذه الاتهامات. قال: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. شوف هنا قال: كذلك يوحي إليك، مع أن هذا أيضا فيها مظاهر الربوبية، لكن لما قال الله؟ لأن هذا الوحي الذي نزل لإفراد الله بالعبادة، نزل إفراد الله بالعبادة سبحانه جل وعلا، إفراد الله بالتوحيد. ومن أظلم ممن جعل الله أندادا؟ سلم ابن مسعود قال: أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال الله تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، حبا لله. فهنا قال الله تعالى: كذلك يوحي إليك الذين من قبلك الله الواحد الأحد، أي عبود الله وحده لا شريك له، الله العزيز الحكيم. وهنا انظر عندما جمع بين العزة والحكمة، وهذه يعني من اللطائف. احنا قلنا قبل ذلك ان القاعدة عند علماء الاعتقاد من اللطائف انهم يقولون بان الاسم اذا انضم لاسم اخر فيكون كمالا فوق الكمال. فقال الله العزيز الحكيم، هذه ايضا فيها بيان على ان الله اسم الله الاعظم، لأن كل الأسماء تضاف إلى الله تعالى أنها صفات ولا عكس. فمن صفات الله العزيز، من صفات الله الحكيم، يعني من صفات الله العز والحكمة. قال: العزيز الحكيم، والعزة في الجبر، الحكمة وضع الشيء في موضعه، يعني مع فعل نفس الشيء ووضع الشيء فيها. كذلك يوحي إليك الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أنزل عليك الكتب العزيز وأنزل الحكيم، أنزل عليك الكتب وأنزل على إبراهيم الصحف، وأنزل على موسى الصحف أيضا وخط له التوراة بيده، وأنزل على داود الزبور، وأنزل إنجيل على عيسى عليه السلام. فهؤلاء من الرسل الذين سبقوك بالكتب، ولست بدعا من الرسل. نعم. قال ولذلك قال العزيز الحكيم كما قلنا عز فانتقم، عز فانتصر، عز فغلب، عز فظهر سبحانه وتعالى في علاه. قال الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. روى مالك رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صرصرة الجرز وهو أشده علي فيخصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يأتي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيخصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. قال كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. له ما في السماوات وما في الأرض يعني له ملك السماوات والأرض، هو مالك السماوات والأرض سبحانه وجل في علاه. الكون كونه والعبيد عبيده والخلق خلقه والملك ملكه وهو القهار وهو الجبار وهو الكبير المتعال سبحانه ربنا، سبحانه ربنا الكبير المتعال. قال له ما في السماوات وفي الأرض. قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. له ما في السماوات وفي الأرض وهو العلي العظيم. شوف هو العلي العظيم تعالى سبحانه وجل في علاه تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، عما يصف المنتقصون علوا كبيرا، كما قال الله تعالى هو الكبير المتعال وهو العلي الكبير. فهنا صفة العلو الله تعالى أشار إلى صفة العلو أن الله تعالى علي بذاته على عرشه فوق سمواته سبحانه وجل في علاه ويعلم ما أنتم عليه، وهو يعلم ما أنتم عليه سبحانه وجل في علاه. لذلك قال له ما في السماوات وفي الأرض وهو العلي العظيم، عظمة الله جل في علاه. فإن الله تعالى هو العظيم، عظيم في صفاته، عظيم في أسمائه، عظيم في فعاله، عظيم في ربوبيته، عظيم في إلهيته سبحانه جل في علاه. قال تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. قال ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي قال أي فرقا من العظمة، يعني تكاد السماوات يتقطعن من عظمة الله جل في علاه. ولذلك ترى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تطيت، تسمع الأطيت عند تحرك لما تجلس على العرش، قال أطت السماء وحق لها أن تطيت، يتقطع عند الجميع ما عندك فقط يا عبد الله، أكيد النت عندك. لا إله إلا الله، كيف هو الآن؟ الآن جيد؟ فوقهن والملائكة تسبحون بحمد ربهم. تكاد السماوات تفطرن من فوقهن فرقا من عظمة الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي، فكانهم يسمعون يعني كسلسلة على صفوان، يسمعون صوت الله جل في علاه سلسلة على صفوان، فتأخذ السماوات منه رعدة رجفة زلزلة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فالملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تطئ، ما من موطئ إصبع وإصبعين إلا وملك راكعا أو ملك ساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور يدخل 70,000 يطوفون به لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة عبادة لله جل في علاه. لذلك قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم. قال الله تعالى لا يستنكف المسيح يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسنحشرهم إليه جميعا. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. طبعا يستغفرون لمن في الأرض هذا عام يراد به الخصوص، هم يستغفرون الموحدين، اغفر لنا تابوا واتبعوا سبيلك، هذا في الآية الأخرى، فيكون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، هؤلاء الملائكة، هذا تفصيله الآن من إجمال إلى التفصيل، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. شوفونا الآن جاء التقييد بهذه الآية، عليكم السلام وبركاته أمجد حفظك ربي. شوف إيش قال، قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ويستغفرون الذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. يقول الله جل في علاه هذه الآية كما قلنا تقيد الإطلاق، فاغفر للذين تابوا أيضا تقيد الإطلاق، واستغفرون الذين آمنوا فهذه تقيد الإطلاق، تكاد السماوات وتفطرنا من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض يعني من المؤمنين، ألا إن الله هو الغفور الرحيم، يعني انتبهوا والتفتوا إن الله جل في علاه غفور رحيم. وهذا إعلام، إعلام وتنويه بأن الله جل في علاه يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل ويرحم فلا يعجل بالعقوبة سبحانه جل في علاه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقار. قال الله تعالى ألا إن الله هو الغفور الرحيم، يعني تابوا والتفتوا واعلموا بأن الله تعالى يغفر الكثير من الذنوب. قال ابن عمر في حديث المناجاة قال ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله جل في علاه ليس بينه وبينه ترجمان، يقول عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، تذكر ذنب كذا يوم كذا، حتى يقول إي رب إي رب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى عبدي ستطوع عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. ألا إن الله هو الغفور فعول، صيغة مبالغة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، وقال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، عليكم السلام عليكم. قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء، أنا اتخذوا من دون الله جل في علاه من الأصنام والشمس والقمر والحجر، اتخذوهم أولياء من دون الله جل في علاه، يستغيثون بهم يتوسلون بهم يطلبون المدد منهم يصرفون العبادة لهم كما يفعلون مع هبل والعزة وغير هؤلاء من كفار مكة. قال الله جل في علاه والذين اتخذوا من دونه أولياء لا ينفعونهم ولا يضرونهم ولا يملكون لهم نفع ولا ضر ولا يسمعون لهم ولو استمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشركهم ولا ينبئك مثل خبير ولكنهم قوم لا يفقهون. والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني المشركين الله حفيظ عليهم، يعني الله شهيد على أعمالهم يحصيها ويكتب عليهم كل صغير وكبير ودقيق وجليل، وهذا أيضا تهديد مبطن بل تهديد ووعيد شديد جدا بأن الله تعالى يحفظ عملكم ويحفظ ما تفعلون وسترون ما يكون لكم يوم القيامة عندما تمثلون بين يدي الجبار فيعاودكم ويسألكم عما فعلتم عما خولكم إياه كيف كنتم بين يدي الله جل في علاه، فتحاسبون على ذلك على كل صغير وكبير وجليل ودقيق، فإن الله لا يظلم الناس شيئا. قال الله تعالى ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. والذين اتخذوا من دونه أولياء. وهذا أيضا دلالة واضحة جدا على من خلى قلبه من التوكل فقد كفر. التوكل ركن من أركان العبادة، التوكل ركن من أركان العبادات، فواجب على المرء أن يكون متوكلا حقا على الله، مستيقنا في الله، محسنا الظن به سبحانه جل في علاه. ولن يفوز امرؤ ولن يمر مرورا آمنا على الصراط إلا بأن يكون قد اتجه قلبه اتجاها تاما كاملا غير منقوص لربه العزيز سبحانه جل في علاه. فإن الله لا يقبل في القلوب التفاتة، وإن الله تعالى قد عاقب نبيا على التفاتة، والتفاتة لو نظرنا إليها ما التفاتة ولكنها التفاتة، حين قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم شهيد على كل ما يفعلون وما أنت عليهم بوكيل أما أنت فما عليك إلا البلاغ. وهذه الدلالة واضحة جدا أن النتائج ليست على المكلف، المكلف عليه أن يبتدر الأسباب وأن يسعى إليها سعيا حثيثا وأن يسارع في مرضات الله جل وعلا بالأخذ بها. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل إنما عليك البلاغ. ما على الرسول إلا البلاغ، إنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن حادوا وظلموا وتكبروا وطغوا وكفروا بالله وفجروا فعاقبتهم إلى الله ليست إليك، عاقبتهم إلى الله ليست إليك. نعم. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع. وكذلك أوحينا إليك واضحا جليا، وأوحينا إليك بالوحي، وهذه أيضا فيها دلالة على العلو لا جل وعلا، لتنذر أم القرى مكة ومن حولها. وهذه لا تقف عند بلدة بل سائر البلاد شرقا وغربا. وسميت مكة أم القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة، لأن بها بيت الله وأعظم بيت من بيوت الله جل وعلا بها، يعني كان إبراهيم عليه السلام فيها قصد الله جل وعلا، فيها دعاء الله لمكة ودعاء الله ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء إبراهيم لمكة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي أو إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وأيضا قال الترمذي حسن صحيح. هم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع، تنذر يوم البعث والنشور، تنذر يوم القيامة، يوم ترى كل نفس ما أحضرت وما قدمت وما أخرت، يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيحاسبهم محاسبة نفس واحدة. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه لا شك في وقوعه، فإن الله تعالى قال كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. قال الله فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال تعالى يوم أجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يعني أهل الجنة أهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. لذلك روى أحمد في مسنده عن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا لا إله إلا الله، لا نعلم إلا أن تخبرنا. فقال هذا كتاب الذي في يميني من رب العالمين بأسماء الجنة وأسمائهم وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على ذلك على آخرهم، يعني لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. والذي في شماله قال هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وأسماء قبائلهم، ثم أجمل على ذلك لا يزاد فيهم ولا ينقص أبدا. اللهم اجعلنا من أهل يمين وأنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة: إعجاز القرآن في حروفه المقطعة، إعجاز القرآن في حروفه المقطعة. على العالم المفتي أن يكون له سلف في كل مسألة ينبري لها. شوف هو رسول وقال له لست بدعا من الرسل. ما من شيء في الكون إلا يتزلزل لعظمة الله جل في علاه إلا قلب الإنسان. يغفر الله لنا يغفر الله لنا يغفر الله لنا. حسن التوكل حسن الإيمان حسن التوكل من حسن الإيمان حسن التوكل من حسن الإيمان. أشرف العمل أن تكون وسيطة بين رب الناس والناس. فضل الملائكة على بني البشر فضل الملائكة على بني البشر. لو في أسئلة فضلوا حتى نأتي إلى السؤال حتى نأتي إلى الفقه. يا رب يسعنا أننا جماعة العلا عندها محاضرة اليوم فقه المعاملات وهذه ستتخلى دروسنا الساعة 6:30 فتكونون معنا إن شاء الله في هذا الباب. الآن لا الآن ممكن بعد كل درس إلقاء الأسئلة بعد كل درس. أنا بترك دقيقتين لإلقاء الأسئلة إن شاء الله. لكم دقيقتان اطرحوا. أين هو؟ يقول السهو في النقصان يكون قبل السلام أمن سلد سهو في الزيادة. نعم هي قاف قاف. خذ القاعدة هذه معادلة رياضية قد تفيدك جدا. قاف قاف دال دال. قد أقول زيادة وبينهما أنت مخير ومن بينهما أنت مخير يعني في الشكل أنت مخير يكون قبل أو بعد. قاف قاف دال دال يعني زيادة يكون بعد الصلاة نقصان يكون قبل بعد السلام وإن كان نقصان يكون قبل السلام. تعلم عند شيخ القرآن وبعد فترة تقدم لخطبتها ويلح جدا. المشكلة ابنتي في سن الشباب ففيها شيء من الطيش وهو شيخ يدرس للناس في المسجد وعنده وقار ويكبرها بأكثر من 25 سنة. أخاف نرفض يكون حقها حقا يريدها أخاف نرفض يكون حقا يريدها ويتذكرها في كل حلقة تحفيظ فيشوش علي وأخاف أوافق وأقنع والدها ثم لا يكون تفكيرهما مناسبا فيفترقا والبنت تكون قد تعلقت به فتحزن لما يحدث الفراق. أنت نفسك امرأة عاقلة جيد في هذا التفكير لكن أنا أقول الآن فاصل الخطاب عندك. أنا عندي مسألة الزواج هذه السن فيها ليس له ميزة يعني السن فيها ليس له ميزة، إلا أن نقول بأن طريقة التفكير طبعا ستختلف، وتكون البنت يعني عندها خفة في التفكير، هو عنده رزانة وقوة، لكن أنا كما قلت لك في الغالب لا أعتد بفارق السن. لكن هذه المسألة مسألة فيها نظر، لأن البنت ممكن تطلع إلى من يقاربها سنا وفهما وأيضا عاطفة، فإن كان هذا الرجل فيه خلق ودين وهو متكامل في هذا الباب قد نقول بأنه لا تفوتي إن جاءك من توفرت فيه الشروط والأوصاف التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لو يأخذهم الله بما كسبوا العجل لهم العذاب، يعني لو يأخذهم الله جل وعلا بما قدموا وأخروا من الظلم ومن الطغيان ومن الكفر لعجل لهم العذاب، ولكنه يرجئهم إلى يوم قد قدره هو وأجله هو سبحانه جل في علاه. نصر من الله فتح قريب، أين كنت أيها النصر؟ أنا عارف أنه بتبدلون الأسماء، لكن أنا أتضايق من الذي يعني يتقاعس. هو الذي يسلم السلع في الأوراق التي ترسل للضمان الاجتماعي حتى يستفيد الزبون أن يرد له المبلغ الذي دفعه كاملا، لابد أفكر فيها. الحبوب المقطعة ذاتها ليست لها معنى، ولكن مغزاها للتحدي هل يصح هذا الفهم؟ يعني هذا كلام لا يفيد، الأفضل أن نقول أن هذه الحروف المقطعة يتحدى الله بها الكفرة أن يأتوا من هذا القرآن، ده أفضل حتى لا يقال لها معنى ليس لها معنى. هذا خطأ مبين أن نتكلم في كلام الله جل وعلا بمثل هذه الطريقة، بل لها معاني، ومن معانيها كما قلت لك التعدي، أو كما قلت لك التعدي. طيب هنا ما زلنا مع كتاب الديات.